بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، مثل أما والله أنبان الفتى، من غير إثبات الهمز في أنبأني، لا يقال أنبأني وإنما يقال أنبان الفتى بالألف، أنبان الفتى تسهيلا. هذا من المصنف رحمه الله بيان للنوع الثامن من أنواع علوم الحديث مما ذكره في هذه المنظومة، وهو المسلسل. والمسلسل في اللغة هو عبارة عن اتصال الشيء بالشيء، وعبارة عن اتصال الشيء بالشيء، وعبارة عن اتصال الشيء بعضه ببعض. ومن ذلك سمي سلسلة الحديد أو سلسلة الذهب. والتسلسل هو التتابع، التسلسل هو التتابع. وفي اصطلاح المحدثين، تتابع رجال الإسناد واحدا بعد واحد، تتابع رجال الإسناد واحدا بعد واحد على وصف أو حالة واحدة، على وصف أو حالة واحدة. إما أن يكون التتابع من الرواة أو في الرواية، وهذا التتابع إما أن يكون من الرواة أو في الرواية، أي من الراوي أو في المروي. والمسلسل من مباحث الإسلام، ولذا يقول ابن الصلاح رحمه الله عن المسلسل بأنه من نعود الإسلام، من أوصافها. والمسلسلات من حيث فائدتها، المسلسلات من حيث فائدتها، يذكر في ذلك فائدتان. الفائدة الأولى هو ما تشتمل عليه من أنها توحي إلى مزيد الضبط من الرواة. في الحديث المسلسل إشعار بمزيد الضبط من الرواة، فكون الرواة يتواردون على صفة معينة معينة للرواية أو للتحمل أو غير ذلك، هذا يشعر بمزية مزيد إتقان وضبط. وأيضا من فوائد المسلسل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله الذي حصل فيه التسلسل. من فوائده أيضا أن يكون في ذلك اقتداء ومتابعة بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله. فمثلا المسلسل بأحوال الرواة، فمثلا القسم الأول هو المسلسل الرواة إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو معهما معا، إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو معهما معا. مثال ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فبعد ذلك يأتي الصحابي عند أن يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقبض على لحيته ويقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. يأتي التابعي كذلك عند أن يروي هذا الحديث يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وهكذا إلى آخر الإسناد. فكل راوي من رواة هذا الإسناد، إسناد هذا الحديث الذي سبق ذكره، تواردوا على هذا الفعل والقول. ما هو الفعل؟ الذي هو القبض على اللحية. ما هو القول؟ كونهم يقولون بعد قبضهم على اللحية: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فهذا مثال على ذلك. ومثال التسلسل بالقول ما مثل به المؤلف رحمه الله، ما مثل به المؤلف رحمه الله حيث قال: مثل أما والله أنباني الفتى، مثل أما والله أنباني الفتى. فتوارد الرواة مثلا على مثل هذا الكلام، كل واحد يأتي يروي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله أنباني الفتى. يأتي كذلك الصحابة ويأتي كذلك التابع، كل واحد يقول مثل هذا الكلام: أما والله أنباني فلان أو نحو ذلك. فهذا حصل فيه التسلسل والتتابع بالقول أو بالفعل، بالقول. ومثال ما كان بالفعل ما مثل به المصنف رحمه الله في قوله: كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني أو بعد أن حدثني تبسم. فمثلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا، فعند روايته لهذا الحديث وذكره لهذا الحديث يقوم، يأتي الصحابي إذا روى هذا الحديث يقوم، يأتي التابع إذا روى هذا الحديث يقوم، وهكذا. فحصل في هذا الحديث تسلسل وتتابع. وهذا التسلسل والتتابع هو في أحوال الرواة، في أحوال الرواة. لكن هل هو في القول أو في الفعل؟ في الفعل. إذ الأول الذي هو القيام فعل، والثاني الذي هو التبسم فعل أيضا. القسم الثاني المسلسل بصفات الرواة، الأول بأحوالهم والثاني بصفاتهم، المسلسل بصفات الرواة. وهو إما أن يكون أيضا قوليا وإما أن يكون فعليا. فالقول مثلا كالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، بقراءة سورة الصف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الصف، هكذا الذي يروي الحديث يقرأ سورة الصف من أولها إلى آخرها، ثم هكذا يعني يحصل من الصحابة في التابع، وهكذا. فهذا المسلسل متعلق بصفات الرواة. وهذا المثال الذي سبق ذكره مثال للقول من ذلك. والمسلسل بقراءة سورة الصف ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أنه أصح المسلسلات في الدنيا، الصح من الأحاديث المسلسلة في الدنيا على الإطلاق هو الحديث المسلسل بصورة الصف. هذا بالنسبة للقولي، هذا بالنسبة للقولي. مثال الفعلي كالمسلسل بالفقهاء، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي من الفقهاء، ثم بعد ذلك يروي عنه تابعي من الفقهاء، وهكذا يروي عنه من أتباع التابعين من الفقهاء، وهكذا. فتجد أن الإسناد رجاله كلهم من الفقهاء، فهذا ماذا يسمى؟ مسلسلا، بصفة من صفات الرواة. وهذه الصفة هل هي فعلية أو قولية؟ فعلية. وهكذا المسلسل بالشعراء، كأن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت شاعر، وبعد ذلك يروي عنه من التابعين شاعر، وهكذا كلهم يتداول هذا الحديث شاعر عن شاعر. وهكذا أيضا غير ذلك. هذا المثال الذي سبق ذكره وهذه الأمثلة التي سبق ذكرها، هذا من حيث الوصف، من حيث الوصف. أو المسلسل أيضا من حيث الاسم بالمحمدين، يأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يروي، يذكر حديثا يرويه عنه صحابي اسمه محمد، يرويه عنه تابعي اسمه محمد، يرويه عنه تابع تابع اسمه محمد، وهكذا يكون الإسناد مسلسلا بماذا؟ بالمحمدين. هذا من حيث الاسم وغير ذلك. القسم الثالث المسلسل بصفات الرواية، المسلسل بصفات الرواية. ومسلسل بصفات الرواية إما أن يتعلق بصيغ الأداء، ما هي صيغ الأداء؟ عن، قال، حدث، سمع وغير ذلك، هذا تسمى صيغ الأداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره للحديث ورواية الصحابة عنه يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي التابع ويقول حدثني الصحابة، يأتي التابع التابع ويقول حدثني، يعني يتتابعون، ونعم يتتابعون على هذه الصيغة من أول الحديث إلى آخر السنة، كلهم يتفق على صيغة واحدة، إما عن الكل يقول عن فلان عن فلان، أو حدثني وهكذا يقول الثاني حدثني، أو سمعت وهكذا، أو يكون متعلقا بزمن الرواية، أو يكون متعلقا بزمن الرواية، كأن يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث يوم العيد، يأتي الصحابي يحدث التابعي هذا الحديث يوم العيد، يأتي التابعي يحدث من بعده يوم العيد، وهكذا. هذا ماذا يسمى؟ مسلسلا بصفات الرواية، تعلقه بزمن الرواية، أو يكون متعلقا بمكان الرواية، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث مثلا وهو في مكان معين تحت شجرة، أو مثلا في جانب الكعبة وغير ذلك، وهكذا يأتي الصحابي على نفس الحال في نفس المكان، وهكذا التابعي وهكذا. ثم لابد أن تعلم أمرا وهو أن عامة المسلسلات وغالب المسلسلات واهية، عامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة، يكثر فيها كذب الرواة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله وغيره. ما صح من المسلسلات قليل جدا، ما صح من المسلسلات قليل جدا، وعامتها مسلسلات واهية وأكثرها باطلة. وما هي أنفع المسلسلات؟ أنفع المسلسلات هي التي تدل على عدالة الرواة أو اتصال السند. المسلسل الذي يعود بالفائدة إما على عدالة الرواة أو على اتصال السند، هذا هو النافع منها، وهذا الذي يكون محمودا منها. فكون جميع الرواة يتواردون مع ثقتهم على التصريح بالسماع، هذا يقول حدثني وحدثني، وهذا يقول حدثني وهذا يقول حدثني، ويقول سمعت وهكذا الذي بعده، هذا يدل على ماذا؟ هذا مسلسل يراجع بالفائدة على ماذا؟ هل إلى على المتن أو على الإسناد؟ فهذا التتابع أفادنا صحة الاتصال، وأن هذا الاتصال متين، وأنه توارد رواته على قول كل أحد منهم حدثني أو سمعته، فيفيدنا هذا قوة اتصال هذا الإسناد. وهكذا كأن يكون مسلسلا بالأئمة، يأتي مثلا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الأئمة الصحابة، ثم بعد ذلك الإمام الأئمة التابعين، وهكذا كأن تسلسل الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن أبو بكر، يرويه عن سعيد بن المسيب، يرويه عنه مثلا على سبيل المثال مالك، يرويه عنه الشافعي، يرويه عنه أحمد، يرويه عنه البخاري. هذا مسلسل بأئمة الدين، فمثل هذا يعني يفيدنا قوة، وراجع بالنفع على قوة الإسناد بعدالة الرواة وكونهم أئمة في الدين. وهناك حديث أيضا وهو ما يسمى بالحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. توارد أئمة الحديث على أن أول ما يسمعه الراوي من شيخه حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول وهذا أول حديث سمعته عن شيخ، وهذا هي كل الذي عليه يقول. هذا الحديث يمثلون به على المسلسل بالأولية، وعلى أنه من ضمن الأحاديث المسلسلة الصحيحة. لكن الذي ينبغي أن ينبه عليه أن التسلسل إنما هو إلى سفيان بن عيينة فقط، وليس إلى آخر الإسناد، فالتمثيل به لا يستقيم على المسلسل الذي يكون من أول الإسناد إلى آخره، إذ أن التسلسل إنما توقف عند سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا في جميع الإسناد فقد وهم، كما صرح بذلك غير واحد من الأئمة كما تجده في اليواقيت والدرر. وقد صنف في هذا النوع عدة مصنفات، مما يذكر من أقدمها المسلسلات للحافظ إسماعيل بن أحمد التيمي، وهو رحمه الله كان في القرن السادس، توفي رحمه الله في سنة 35 و500 من الهجرة. وهكذا أيضا أتى بعده المقدسي رحمه الله محمد بن عبد الواحد، فله أيضا كتاب الأحاديث المسلسلات، وفاته رحمه الله كانت في 43 من الهجرة. وهكذا أيضا من الكتب في ذلك كتاب المسلسلات للحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله، وهكذا من بعده كتابان للسيوطي رحمه الله، وهما المسلسلات الكبرى وجياد المسلسلات. فأهل العلم يتبين من ذلك أنهم اعتنوا بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، واعتناؤهم بهذا النوع من أنواع علوم الحديث لما سبق من الفوائد، والتي منها ما يشعره الحديث المسلسل من مزية ضبط وإتقان، ونعم ما يدل عليه على عدالة الرواة أو اتصال السند. فالحديث المسلسل الذي يكون راجعا على بالنفع على عدالة الرواة أو اتصال السند، هذا الذي يكون نافعا ومحمودا وينبغي الاعتناء به. هذه الفائدة. والفائدة الثانية كما سبق أنه يكون في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في فعله أو قوله. ثم قال الناظم رحمه الله: عزيز ومرو اثنين أو ثلاثة، هذه من غير تنوين، عزيز ومروي ولا تقول مرويا، عزيز ومرو اثنين أو ثلاثة، عزيز ومرو اثنين أو ثلاثة. وهذا هو النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهو العزيز. والعزيز في اللغة صفة مشبهة من عز يعز، صفة مشبهة من عز يعز بكسر العين. أو من عز يعز، أو من عز يعز بفتح العين. أما على الأول فيكون بمعنى قل وندر، عز يعز أي بمعنى قل وندر. أما على الثاني الذي هو بالفتح من عز يعز، يكون بمعنى قوية واشتدة، يكون بمعنى قوية واشتدة. وفي الاصطلاح يعرف بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر بأن قال: ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وأحسن منه أن يقال: ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. وهذا أحسن لكي لا يكون مشعرا بالتحديد. فالحديث الذي مثلا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، كل واحد من هؤلاء الصحابة يرويه عنه اثنان، وكل واحد من هؤلاء الاثنين يرويه عنه اثنين. واضح هذا؟ هذا يسمى عزيزا. لماذا؟ لأنه لم تقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة. وقد سبق معكم بأن القاعدة في هذا الفن أن العبرة بالأقل، أن العبرة بالأقل، الحكم في هذا الفن إنما هو للأقل. فإذا علمت ذلك فلا يشكل عليك أن يكون حديث العزيز يرويه مثلا اثنان عن كل واحد يرويه ثلاثة، فكونه يروي ثلاثة أو أربعة عن هؤلاء الاثنين، هل هذا يخرج عن كونه عزيزا؟ لا، لأن العبرة أن لا يكون أقل من اثنين، كل طبقة لابد أن يكون فيها اثنين فما فوق، ما يهمنا أن يكون فوق، المهم أن يكون أقل ما يكون في هذا الإسناد اثنين. هذا هو العزيز، هذا هو العزيز. وكما سبق أن الحكم في هذا العلم للأقل، فلا يشترط أن يكون العزيز عزيزا إلا إذا كان مرويا عن اثنين في جميع الطبقات، أي أنه لابد أن يقال اثنان عن اثنان عن اثنين وهكذا، ليس شرطا في ذلك. فإذا رواه اثنان ثلاثة عن اثنين أو العكس لا يخرج عن كونه عزيزا، إذ الحكم للأقل. الذي ينبغي هو أن يكون أقل عدد في الإسناد، وأنه ينبغي أن يكون اثنين. وعلاقة المعنى اللغوي بالاصطلاح هو أن العزيز سمي بذلك إما لقلة وجوده، وهو على أي معنى؟ على المعنى الأول من عز يعز، أي بمعنى قل ونذرا. فسمي العزيز عزيزا في الاصطلاح لقلة وجوده، لقلة وجوده. أو على المعنى التالي من عز يعز بمعنى قوي واشتد، فتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لكون هذا الحديث الذي وصف بأنه عزيز اشتد وقوي لمجيئه من طريق أخرى، اشتد وقوي لمجيئه من طريق أخرى. والبيقوني رحمه الله ذهب كما هو ظاهر في نظمه وفي قوله عزيز مروا اثنين أو ثلاثة، ذهب إلى مذهب ابن منده، ذهب إلى مذهب الإمام ابن منده وغيره الذين ذهبوا إلى أن العزيز يشمل ما كان مرويا عن اثنين وأيضا ما كان مرويا عن ثلاثة. وسواء قيل هذا أو هذا، هذا مجرد اصطلاح، هذا مجرد اصطلاح. فنعم الخوض في هذا ليس فيه ثمرة، سواء قيل اثنان أو ثلاثة أو يشمل اثنان أو ثلاثة، الأمر في هذا سهل، هذا مجرد اصطلاح. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح وهو الذي ذهب إليه حافظ ابن حجر رحمه الله والكثير من أهل العلم أنه كما سبق ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وكذلك إذا كان لم يقل رواته عن ثلاثة في جميع طبقات الأسنان، هذا أيضا لا مانع من أن يدخل في العزيز. وبهذا تعلم ما سيأتي الكلام عليه من وجه الاتفاق بين العزيز والمشهور، يتفقان في الثلاثة وينفرد العزيز بالاثنين وينفرد المشهور بما هو أكثر من ثلاثة، فيكون بذلك بينهما عموم وخصوص وجهي، يأتي معنى هذا الكلام. والعزيز على قسمين، العزيز في الاصطلاح على قسمين. القسم الأول عزيز مطلق، القسم الأول عزيز مطلق وهو ما سبق ذكره، وهو ما سبق ذكره. يمثلون على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وما جاء أيضا عن البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث عزيز، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، الأول أنس والثاني أبو هريرة رضي الله عنهما. وأنس رضي الله عنه رواه عنه اثنان، قتادة وعبد العزيز. أنس رضي الله عنه رواه عنه قتادة وعبد العزيز، هذا يرويه عن أنس وهذا يرويه عن أنس. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، رواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل وعبد الوارث. واضح هذا يا إخوان؟ لو كان عندنا سبورة كنا مثلنا، لكن أظن واضح لكم هذا. إذا كان متضح لكم ما في داعي. يعني الآن عندنا أنس، عندنا أبو هريرة رضي الله عنه. أنس رواه عنه من؟ رواه عنه قتادة ورواه عنه عبد العزيز. قتادة رواه عنه شعبة وسعيد، وهذا الذي عبد العزيز رواه عنه إسماعيل بن علي وعبد الوارث. نعم. وبعد ذلك كل واحد روى عنه جماعة، والذي يهمنا أنه لم يقل رواة هذا الحديث عن اثنين في جميع طبقات السلف. القسم الثاني من أقسام العزيز وهو العزيز النسبي، وهو ما حصلت فيه العزة نسبيا، أي بالنسبة لراوي واحد، لراوي واحد ينفرد عنه راويان، ولو كان أصله فردا، ولو كان أصله فردا مطلقا. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بقولهم مثلا يقال عزيز من رواية فلان، ما يقول هذا الحديث عزيز، وإنما هو عزيز عن فلان. يرويه مثلا هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الحديث، يرويه عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يرويه عنه أيضا عمر، بعد ذلك يرويه عن عمر مثلا راويا، راوي رقم واحد وراوي رقم اثنين، ثم بعد ذلك الراوي رقم واحد هو الذي حصل أنه روى عنه اثنان وكل واحد روى عنه اثنان، أما الثاني لم يحصل هذا. فهذا ماذا يسمى؟ عزيز، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذا الراوي الذي هو رقم واحد، هو الذي حصلت العزة من طريقه، ولم تحصل في أصل السند من حيث مثلا أنه روى اثنان عن اثنان عن اثنان، وإنما ابتدأت العزة من هذا الراوي بعينه، فابتدأت العزة من هذا الراوي بعينه، أي كانت عزة نسبية بالنسبة لراوي واحد ينفرد عنه راويان، ولو كان أصله فردا، ولو كان أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثال على ذلك مثلا يقال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وعنه رواه نافع، وعنه رواه عنه مالك، ثم بعد ذلك رواه عن مالك اثنان، وعن كل واحد رواه عن اثنان. فأصل الحديث فرد، أي واحد عن واحد عن واحد، لكن حصلت العزة من أين؟ من مالك بن أنس رضي الله عنه. وإن كان مثلا قد يقال بأن نافع قد روى عنه واحد، وهذا الليث وهذا الليث روى عنه واحد، وهكذا واحد يروي عن واحد، لكن حصلت العزة من أين؟ من طريق مالك، فيقال هذا عزيز من رواية من؟ من رواية مالك. واضح هذا يا اخوان؟ هذا هو العزيز النسبي. ثم قال المصنف رحمه الله: مشهور مروي فوقنا ثلاثة، مشهور مروي فوقنا ثلاثة، هكذا ولا تكتب مشهور مروي، وإنه مشهور مروي فوقنا ثلاثة. والمشهور من حيث اللغة من قولك شهرت الأمر إذا أعلنته، المشهور في اللغة من قولك شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. أما في الاصطلاح فيعرف بما ذكره الحافظ في النزهة، نزهة النظر، بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، حد التواتر. ما وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي؟ قالوا وجه ذلك والعلاقة بينهما هو أن المشهور لما تعددت طرقه بأكثر من اثنين اتضح أكثر، اتضح وظهر أكثر، قالوا لذلك سمي المشهور في الاصطلاح مشهورا، لأنه لما تعددت طرقه بأكثر من اثنين ظهر واتضح أكثر. وهذا هو الصواب في تعريف المشهور خلافا لما ذهب إليه في المندة ومن وافقه على ذلك، بأن المشهور ما رواه الجماعة ابتداء من فوق الثلاثة، عند المندة المشهور يبتدئ من فوق الثلاثة، وكما سبق هذه مجرد اصطلاحات، لكن هذا هو الذي استقر عليه تعريف المشهور. فيكون اتفاق المشهور والعزيز في كون أن المشهور والعزيز قد يتفقان في الرواية في رواية الثلاثة، وينفرد العزيز بأنه يطلق عليها أيضا متى من اثنين، وينفرد المشهور بأنه يقع من رواية أكثر من ثلاثة، فيكون الاتفاق بينهما في شيء، وينفرد كل واحد منهما بشيء، وهذا هو الذي يسمى عموما وخصوصا وجهيا. عندنا أنواع العموم، يعني مما يذكرها المناطق، يقولون عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. أما العموم والخصوص المطلق كان يكون عندنا شيء يتفق مع شيء وينفرد عنه بشيء آخر، كالدائرة التي تكون داخل دائرة، فهذا يتفق مع هذا في شيء وينفرد الثاني بما هو أوسع منه، هذا ما يسمى عموما وخصوصا مطلقا. فنعم، وهكذا يقال أيضا عموما وخصوصا وجهي، أي أنه يتفق الأمران في شيء وينفرد الأول في شيء والثاني في شيء، هذا ما يسمى عموما وخصوصا وجهيا. ثم الشهرة على قسمين، الشهرة في الاصطلاح والمشهور في اصطلاح الحديث على قسمين كما سبق في العزيز، أي من حيث التقسيم والصورة. الأول، نعم، الأول مشهور مطلق، مشهور مطلق وهو الذي سبق الكلام عليه. أما الثاني فهو المشهور النسبي، فهو مشهور نسبيا، أي بالنسبة إلى راوي معين في الإسناد، أي بالنسبة إلى راوي معين في الإسناد، وإن كان في أصله ليس كذلك، وإن كان في أصله ليس كذلك، على نحو ما مر في العزيز، واضح هذا يقول، على نحو ما مر الكلام عليه في العزيز، فتكون الشهرة بالنسبة إلى راوي معين، يعني يكون روى عنه ثلاثة عن كل واحد من هؤلاء من ثلاثة وهكذا، وإن كان أصل هذا الحديث يبتدئ فردا مثلا. نعم. ووصفنا للحديث بأنه عزيز أو مشهور هل يلزم منه صحة الحديث؟ لا يلزم منه صحة الحديث، فقد تكثر طرق الحديث ولا تزيده إلا وهنا، فالحديث الذي يكثر فيها الرواة الكذابون ويروي عنهم كذلك من هذا حالهم، وإن كثروا يعني مع كونه يسمى مشهورا أو عزيزا أو نحو ذلك، لكن هل يلزم من ذلك الصحة؟ لا، إذ العبرة إنما هي بماذا؟ بأوصاف الرواة من حيث العدالة والضبط، من حيث ثبوت العدالة والضبط. فكثرت الرواية بالنسبة إلى حديث كثر طرقه بالمتروكين والكذابين فهذا قد يكون مشهورا، لكن هل يلزم من ذلك صحة الحديث؟ لا، فلو روى 50 كذابا كل واحد من هؤلاء الكذابين يروي عنه 50، يعني لكان على حد ما يقال عنده متواترا، لكن هل هذا ينفع؟ بل ما يزيد الحديث إلا وهنا، وقد يكون الحديث ضعيفا مع كونه مشهورا، وقد يكون مشهورا صحيحا، وقد يكون مشهورا حسنا. هذا هو المشهور من حيث الاصطلاح. ثم المشهور قد يطلقه أهل العلم ويكون في ذلك المراد من هذا الإطلاق معنى لغوي، أهل العلم قد يطلقون المشهور ويريدون به المعنى اللغوي، كل أهل فن يذكرون أحاديث مشتهرة عندهم بحسب فنهم، على حسب فن كل واحد منهم وعلى حسب اختصاصه وغرضه من هذه الشهرة. فمثلا الفقهاء عندهم أحاديث يقولون هذه مشهورة، مثل مثلا حديث أبغض الطلاق عند الله، أبغض الحلال عند الله الطلاق، والصواب أن هذا الحديث ضعيف مرسل، هذا هو الصواب في هذا الحديث، فهذا حديث مشهور عند الفقهاء مع كونه ضعيف. وهكذا عند الأصوليين حديث مشهور مثل حديث رفع وفي لفظ وضع أمة الخطأ والنسيان. هذا الحديث باطل منكر أنكره إمام أبو حاتم الرازي رحمه الله وغيره من الأئمة، أنكروا هذا الحديث بشدة. فالصواب في هذا الحديث أنه منكر. الشاهد من ذلك أنه مشهور عند الأصوليين، وهكذا النحاة عندهم حديث مشهور، يقولون هذا عندنا حديث مشهور. مثلا حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا حديث مشهور عند النحاة. نعم، وهكذا عند العامة عندهم أيضا حديث يقولون هذا حديث مشهور، مثل حديث يوم صومكم يوم صومكم مع أنه حديث ما أصلاً متوقف عن الشيء.